الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوها؟ الجواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء، وبما وصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، فإنه ليس كمثله شيء، فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. وبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفر والشريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا السؤال الخامس مما اشتمل عليه هذا الكتاب المبارك، سؤال وجواب في أهم المهمات للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وهذا سؤال عن قاعدة أهل السنة وطريقتهم ونهجهم في صفات الله سبحانه وتعالى: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنيا ونحوهما، أي من الصفات، ونحوهما أي من الصفات. وهذا سؤال عن قول أهل السنة وقاعدتهم في هذا الباب. ومن المعلوم والمتقرر أن قول أهل السنة في الصفات قول واحد فيها كلها، فإن باب الصفات باب واحد، القول فيها قول واحد، وهو إثباتها والإيمان بها وإمرارها كما جاءت والإقرار بها كما وردت. فإن الله عز وجل هو جل في علاه من أثنى على نفسه بها، وهو أعلم بنفسه جل في علاه، ورسوله عليه الصلاة والسلام أثنى على ربه بها، وهو أعلم خلق الله بالله. ولهذا فإن الواجب في صفات الله جل في علاه الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بها كما وردت، وأن تثبت كما جاءت، وأن تجار من الطرائق الباطلة كالتعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف، فإن ذلك كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وقد توعد الله عز وجل من ألحد فيها بالوعيد الشديد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا فيه الوعيد لمن يلحد في أسماء الله تبارك وتعالى، سواء بتعطيلها أو بتحريفها أو بتكييفها أو بتمثيلها بصفات الخلق، تعالى الله عز وجل عن ذلك كله. والحق في باب الصفات هو ما كان عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى من إثبات لها وإيمان بها وإمرارها كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في جواب هذا السؤال، قال: نؤمن ونقر بكل ما وصف به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيء وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. فهذا هو الواجب في صفات الله سبحانه وتعالى كلها، سواء منها الصفات الفعلية والتي ذكر لها رحمه الله تعالى بعض الأمثلة، أو الصفات الذاتية. فإن القول في صفات الله سبحانه وتعالى كلها قول واحد، ألا وهو أن تثبت لله وأن يؤمن بها، وأن يؤمن بها، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ثبت في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل ونعوت جلاله وكماله كله حق، يجب أن يثبت لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وقوله رحمة الله عليه لا نتجاوز القرآن والحديث فيه التنبيه إلى قاعدة مهمة في هذا الباب، ألا وهي أن صفات الله توقيفية، أن صفات الله توقيفية لا يكون إثباتها إلا في ضوء الدليل، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، لا نتجاوز القرآن والحديث. توقيفية أي لا نتجاوز القرآن والحديث، نتوقف في إثباتها على الوارد فقط، مثل ما عبر أحد السلف بقوله: ندور مع السنة حيث دارت. والمعنى أي ما أثبت فيها أثبتناه، وما نفي نفيناه، لا نتجاوز كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا صفات الله عز وجل كلها التي وردت في القرآن أو التي وردت في السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الواجب على كل مسلم أن يؤمن بها وأن يقر بها كلها، ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ما وصف الله به نفسه: لا أحد أعلم بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله. وما وصف به وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، أي الذي لا أعلم بالله من خلق الله منه عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم خلق الله بالله. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو عليه الصلاة والسلام رسول، والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يجب أن تثبت الصفات الواردة في الكتاب أو في السنة على حد سواء، هذا وحي وهذا وحي، يجب أن تثبت الصفات التي ثبتت في كتاب الله أو التي ثبتت في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يؤمن بها كما جاءت، وأن يقر بها كما وردت. يقول الشيخ رحمة الله عليه: على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، هذا أمر لا بد منه في كل صفة تثبت، في كل صفة تثبتها لله عز وجل يجب أن يكون إثباتها لله على وجه لا يماثل فيه خلقه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا سمي له ولا ند له ولا كفؤ له ولا شريك له سبحانه وتعالى. فصفاته صفات تليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. صفاته صفات كمال، وكل ما يضاف من الصفات إلى الله فهو خاص بالله. فإن القاعدة في هذا الباب أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله من الصفات يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله، وما يلزم من الصفة باعتبار إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يضاف إلى المخلوق، لأن صفات الله تخصه عز وجل وتليق بجلاله وكماله عز وجل. وما يضاف من الصفات إلى المخلوق يليق بالمخلوق، يليق بالمخلوق، يليق بضعفه وعجزه وفقره وحاجته، يليق بالمخلوق. وما يلزم من الصفة باعتبار إضافتها للمخلوق ليس لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الله، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يخص ويليق بجلاله وكماله وعظمته، وما يضاف إلى المخلوق أيضا يليق بعجزه وضعفه. وهذا باب مهم جدا في فهم الصفات وفقهها، وتتحقق به السلامة من مسالك أهل الباطل وبداية الانحراف، بداية الانحراف في باب الصفات من هذا الأمر الذي حذر منه الشيخ رحمة الله عليه، وهو التمثيل. بداية الانحراف في الصفات هو أن تثبت الصفة لله على وجه يماثل المخلوق، وهذا يعد بوابة الانحراف في هذا الباب وجرثومة الفساد في هذا الباب عند عامة الطوائف التي انحرفت. وسلم الله عز وجل أهل السنة الذين أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى لله على وجه يليق بجلاله لا يماثل فيه أحدا من خلقه. وأضرب مثالا يتضح به المراد، وتعداد ضرب الأمثلة يطول به المقام، لكن نأخذ مثالا واحدا. الاستواء، الاستواء جاء في النصوص مضافا إلى الله، وجاء في بعض النصوص أيضا استواء مضاف إلى المخلوق. قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، يعني على ظهور الفلك وعلى ظهور الأنعام، لتستووا على ظهوره. انظر ماذا يلزم هذه الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، انظر ماذا يلزم هذه الصفة باعتبار إضافتها المخلوق. من يستوي على الفلك استواءه عليه أليس عن حاجة؟ أليس إذا غرق الفلك غرق وإذا سقطت الدابة سقط؟ هو مستوى عليه عن حاجة، وهذا يتناسب مع فقر المخلوق وضعفه وحاجته، هذا يتناسب مع ضعف المخلوق وفقره وحاجته. فالصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق يلزمها لوازم ضعف تليق بالمخلوق، لكن ننتبه عندما يضاف الاستواء إلى الله، استوى على العرش يعني على وارتفع عليه، هذا استواء يليق بجلال الله. الله جل في علا غني عن العرش وعما دون العرش، نثبت الاستواء وفي الوقت نفسه نثبت الغنى. الله غني عن العرش وعما دونه، الله عز وجل هو الممسك للعرش وللسماوات وللأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني، غني عن العرش وعما دونه. إذا جاء المعطل وقال يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون محتاج إلى العرش، يلزم من استواء الاستواء على العرش أن يكون محتاجا إلى العرش، من أين جاءه البلاء؟ من أين جاءه البلاء؟ من فهم الصفة التي هي مضافة إلى الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يراه في المخلوق، فهو شبه. ولهذا قلت لكم أساس الفساد وجرثومة الشر والبلاء التشبيه. شبه، فهم الصفة على معنى يتناسب مع المخلوق وضعفه، ولهذا ألجأه هذا الفهم الفاسد إلى المحاولة إلى التحريف وصرف معنى هذه الصفة عن معناها الحق. ولهذا أساس البلاء هو هذا التمثيل وهذا التشبيه لله سبحانه وتعالى بخلقه. فإذا الصفة عندما تضاف إلى الله عز وجل تثبت على وجه يليق به، لأنها تخص الله، تليق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، تليق به عز وجل. ولازم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله هو الكمال، الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه. أما الصفة عندما تضاف إلى المخلوق فهي تليق بالمخلوق. ولهذا ننتبه، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى الله خاص بالله، وما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق خاص بالمخلوق، خاص بالمخلوق. ولهذا قال السلف قديما الإمام أحمد وغيره، قالوا لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، لأن هذا منشأ الفساد وباب الشر. فصفات الله سبحانه وتعالى خاصة بالله. ولهذا ننتبه، في كل صفة من صفاته عز وجل نثبتها لله على وجه لا يماثل فيه خلقه، على وجه يليق بجلاله هو سبحانه وتعالى وكماله وعظمته. ولهذا قال رحمة الله عليه، على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه، لأنها صفاته هو عز وجل، صفاته الخاصة به اللائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فتثبت له على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه. فإنه ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انظر هذه الآية التي تعد قاعدة هذا الباب الذي عليه يبنى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فأفاد ذلك أن إثبات السمع له والبصر له سبحانه وتعالى على وجه لا يليق إلا به وبجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ليس في أي محذور، بل هو الحق الذي يجب أن يثبت وأن يصار إليه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أثبت لله عز وجل صفاته الواردة في كتابه والثابتة في سنة نبيه على نبيه عليه الصلاة والسلام على وجه يليق بالله ويختص بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، فهو بريء من التمثيل وبريء من التعطيل وبريء من التحريف وبريء من كل باطل، وهذا هو الحق الذي يجب أن يصار إليه في هذا الباب، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وأهل السنة رحمة الله عليهم قاعدتهم في هذا الباب وهي مستمدة من هذه الآية، آية الشورى، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل، إثبات لله عز وجل، إثبات لجميع صفاته بلا تمثيل دون أن يمثل سبحانه وتعالى بشيء من المخلوقات. وأيضا في الوقت نفسه ينزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، لكن بلا تعطيل، بدون تعطيل لصفاته، بخلاف طريقة أهل الباطل الذي يريد بزعمه أن ينزه الله عما لا يليق به، فماذا يصنع؟ ينفي جملة من صفات الله الثابتة له في كتابه والثابتة له في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالتنزيه يكون بدون تعطيل، ينزه الله عن كل ما لا يليق به، لكن لا تعطل صفات الله عز وجل زعما من المعطل أنه يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى. ولهذا تسبيح المعطلة لله تعطيل لصفاته، تسبيح المعطلة لله هو تعطيل لصفاته وجحد لها. قال رحمه الله: فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله تعالى صفات لا تشبه الصفات، لا تشبهها الصفات. وهذه قاعدة أيضا مفيدة في الرد على المعطل، إذا كان المعطل نفى جملة من الصفات فرارا من التشبيه، يقال له: ألا تثبت الذات؟ ألا تثبت الذات؟ يقول: بلى، أثبتها على وجه يليق به، أثبتها على وجه يليق به، ذات أثبت ذاتا لا كالذوات. فيقال له: القول في الصفات كالقول في الذات، كما أنك تثبت ذاتا لا كالذوات أيضا أثبت صفات لا كالصفات، الباب واحد، القول في الصفات كالقول في الذات. إن فرقت فرقت بين أمر هو من باب واحد، القول فيه واحد، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وإذا كان يثبت بعض الصفات وينفي بعضا، يقال له: القول فيما أثبتت مثل القول فيما نفيت، الباب واحد، لما التفرقة؟ ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ما ذكر رحمه الله؟ قال: برهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها. إثباتها، الضمير هنا يعود على ماذا؟ الصفات. في إثباتها يعني في إثبات الصفات. اقرأ القرآن، ربما لا يمر عليك صفحة أو آية إلا وتجد فيها إثبات لصفات الله، تفصيل في إثبات الصفات لله على وجه التمدح والثناء والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى. فبرهان ذلك ما ثبت من التفصيلات العظيمة في الكتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بها، وما ورد على وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك. عن المثل: فلا تضربوا لله الأمثال، وأيضا ليس كمثله شيء. والند: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والكفو: ولم يكن له كفوا أحد. والشريك في آيات كثيرة جاء فيها نفي الشريك. فهذا النفي الذي جاء على وجه العموم هو باب تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به. لكن هل يدخل تحت هذا التنزيه الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة كما هي طريقة المعطلة والعياذ بالله ينفونها بزعم أنهم ينزهون الله؟ ويقدسونه، هذا أبطل الباطل وأشنع الانحراف والعياذ بالله. وهل أنتم، وهل هؤلاء أعلم بالله من الله وأعلم برسوله عليه الصلاة والسلام من؟ فإذن الواجب في هذا الباب أن تثبت صفات الله سبحانه وتعالى لله على وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، ويكون ذلك على وجه لا يماثل فيه خلقه، لأن صفاته سبحانه وتعالى تختص به وتليق بجلاله وكماله وعظمته جل في علاه. ذكر رحمه الله أمثلة تدل على ما سواها، وكما قدمت القول واحد، فهذه أمثلة تدل على غيرها. فذكر الرحمة والرضا والنزول والمجيء، هذه من الصفات التي ثبتت. أما الرحمة والرضا والمجيء فهي ثابتة في القرآن في مواضع، وأما النزول فقد تواترت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى حديث النزول عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقرب من 30 صحابيا، كلهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، كلهم سمعوه صلوات الله وسلامه، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. ماذا صنع هؤلاء الصحابة؟ قرابة 30 صحابيا، وبلغوا الأمة هذه الأحاديث ورواها التابعون ثم أتباعهم وهكذا. ماذا صنع الصحابة عندما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا كل ليلة؟ هل قالوا كيف؟ هل أقحموا العقول اعتراضا وانتقادا؟ لا والله، حاشاهم، بل مباشرة تلقوا ذلك بالقبول والتسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فتلقوا ذلك بالقبول وآمنوا على الفور بأن الرب ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. الذي نعرفه من نزول المخلوق وهو من أمارات ضعف المخلوق وحاجته، هذا كله رب العالمين منزه عنه، لأن نزول الله يليق بالله ويختص به، فنثبت النزول لله على وجه يليق بجلاله وكماله، ونقول ينزل، ينزل حقيقة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. أما من يأتي في هذا الباب ويقول الذي ينزل هو الأمر أو الرحمة أو الذي ينزل هو الملك، هذا كله من التحريف الباطل، هذا كله من التحريف الباطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم بالله قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. أيصح أن يكون الذي ينزل الملك؟ أيصح أن يكون الملك هو الذي يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني؟ أيصح ذلك؟ انظر كيف يترتب الفساد العريض على التأويلات، تأويلات الباطن. بعضهم قالوا الذي ينزل الملك، إذا قال ينزل الملك، إذا قال ينزل الملك، فهل الملك هو الذي يقول من يدعوني؟ لأن تمام الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هم يقولون في محذوف مقدر، وقدروه من كيسهم، قالوا الملك، ملك ربنا. إذا كان المقدر هنا الملك، أيستقيم أن يقول الملك من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني؟ وقال آخرون منهم رأى الرحمة ينزل ربنا، أي رحمة ربنا، رحمة الله تنزل في كل وقت ولا تنتهي إلى السماء الدنيا، وأمره سبحانه وتعالى لا يزال نازلا ويقضي ما يشاء سبحانه وتعالى. أما هذا أمر خاص في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا في الثلث في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، ينزل كل ليلة في الثلث الأخير فيقول من يدعوني إلى آخر ما جاء في الحديث، فهذا نزول الله يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولا أحد من أهل السنة يقول ينزل كنزولنا، هذا تشبيه باطل. لا أحد يقول من أهل السنة ذلك، هذا تشبيه باطل بل كفر بالله سبحانه وتعالى. من يقول ينزل كنزولنا هذا كفر بالله، ولا يصح. نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فنثبت النزول ونثبت المجيء. وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نثبت النزول، نثبت المجيء، نثبت الإتيان، نثبت الغضب، نثبت الرضا، نثبت الرحمة، نثبت جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، نثبتها لربنا جل في علا على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ الجواب: نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله المتكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا له منتهى. قال رحمه الله تعالى: السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله وفي القرآن؟ ما قولكم في كلام الله وفي القرآن، يعني ما العقيدة، ما عقيدة أهل السنة في الكلام، كلام الله عز وجل وفي القرآن. والقرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، والقول في القرآن كالقول في كلام الله. والعقيدة، عقيدة أهل السنة في كلام الله سبحانه وتعالى، أن نقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله متكلم به حقا لفظه ومعانيه، ولم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه لا ينفد ولا منتهى له. القول في كلام الله عموما هو ما ذكره رحمه الله في تمام إجابته بقوله: لم يزل، نؤمن بأن الله يتكلم متى شاء بما شاء، لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء إذا شاء، وكلامه عز وجل لا ينفد ولا منتهى له. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلمات الله لا منتهى لها، لا منتهى لها، كلام الله لا ينفد ولا منتهى له. والله عز وجل يتكلم متى شاء جل في علاه بما شاء، يتكلم حقيقة عز وجل. فنثبت الكلام لله كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبت الكلام حقيقة لله لكنه كلام يليق بجلال الرب وكماله وعظمته جل في علاه. وفي الوقت نفسه نقول القرآن كلام الله، لأن القرآن الله عز وجل هو الذي تكلم به، والكلام يضاف إلى من تكلم به ابتداء لا لمن نقله أداء. الكلام كلام الباري، الله هو الذي تكلم به فيضاف إليه. ولهذا جاءت الآيات مثل قوله: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه بدأ، هو الذي تكلم به، وسمعه منه جبريل، سمعه منه جبريل وبلغه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغه للأمة. ولهذا الإسناد في القرآن لمن يتلو القرآن ينتهي إلى محمد عليه الصلاة والسلام، إلى جبريل، وجبريل عن الله سبحانه وتعالى. وما يوجد في بعض الإجازات التي تمنع ينتهي الإسناد إلى اللوح المحفوظ، فهذا من مؤثرات أهل البدع المتكلمين أهل الضلال، من مؤثراتهم على بعض هؤلاء. وإلا الإسناد في القرآن ينتهي إلى محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. هذه الكلمة غير مخلوق هذه جزء من المعتقد في القرآن لا بد منها، هذه جزء من المعتقد في القرآن لا بد منها، لأنه بهذه اللفظة يتمحص المعتقد ويتبين سلامته. لأنه يوجد في بعض المعطلة يضيفون الكلام إلى الله، يضيفون الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، لكنهم يقولون من باب إيش؟ إضافة المخلوق إلى الخالق. كلام الله مثل بيت الله، مثل عبد الله، مثل ناقة الله، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. ولهذا لا يتمحص المعتقد إلا بهذه اللفظة، بهذه اللفظة. القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن هناك من يقول القرآن كلام الله ويعتبر كلام الله ماذا؟ إضافته إليه إضافة خلق، إضافته إليه إضافة خلق، فهذا باطل. فالكلام القرآن كلام الله غير مخلوق، لا بد من هذه اللفظة حتى يتمحص المعتقد، حتى يتمحص المعتقد ويتبين سلامته. ولهذا أجمع أهل السنة وحكى إجماعهم غير واحد من الأئمة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو جل في علاه من تكلم به، تكلم به ابتداء جبريل عليه السلام ناقل ومبلغ، ومحمد عليه الصلاة والسلام مبلغ، فإن جبريل رسول، رسول ملكي، ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول بشري من البشر. والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. منه بدأ، والدليل على قوله منه بدأ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء. وإليه يعود، المراد بعوده إلى الله يعني حينما يرفع في آخر الزمان، يرفع من الصدور ومن السطور، يصبح الناس يوما من الأيام فلا يجدون شيئا من القرآن لا في صدر حافظ ولا في سطور المصاحف، يصبح الناس يوما من الأيام وقد رفعت. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ليسرين على هذا القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت، إلا رفعت. فإليه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، والمتكلم به حقا، والله المتكلم به حقا لفظه ومعناه. ولهذا أيضا نعتقد في القرآن أنه كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، بل لفظه ومعناه كله من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. قال رحمه الله تعالى: السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق؟ ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الإيمان المطلق هو الإيمان التام. الإيمان المطلق هو الإيمان التام. فما هو الإيمان المطلق؟ ما هو الإيمان التام؟ ماذا يجمع؟ ماذا يشتمل عليه؟ ماذا يدخل تحته؟ وهل يزيد وينقص؟ قال الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلوب وأعماله، لعقائد القلب وأعماله، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، جامع لهذا كله. فجميع أصول الدين، فجميع الدين أصوله وفروعه داخلة في الإيمان. فالإيمان المطلق اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، هذه كلها داخلة تحت الإيمان المطلق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان المطلق يتناول الدين كله، يتناول التوحيد، يتناول أصول الاعتقاد، يتناول فرائض الإسلام، يتناول آداب الشريعة وأخلاقها الفاضلة، كل ذلك داخل في الإيمان المطلق، داخل في الإيمان المطلق. الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله. القلب فيه عقائد هي أصول الإيمان، وفيه أعمال هي من أمور الإيمان وخصاله. والعقائد يجمعها الأصول الستة التي تقدمت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وما اتصل بذلك من عقائد دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدخل في الإيمان أعمال القلوب مثل الحياة، والحياة شعبة من شعب الإيمان، والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة وغير ذلك من الأعمال القلبية، هذه كلها داخلة في الإيمان. ويدخل في الإيمان أعمال الجوارح، أعمال الجوارح داخلة في الإيمان: الصلاة إيمان، والصيام إيمان، والحج إيمان، وبر الوالدين إيمان، وعموم الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى، كلها داخلة في الإيمان. أيضا التروك التي هي تجنب ما نهى الله عنه، هذا أيضا داخل في الإيمان، وهو من أعمال الإيمان، وهو من أعمال الإيمان ترك ما نهى الله عنه. ولهذا ترك الزنا، وترك شرب الخمر، وترك السرقة، وترك الكذب والغيبة وغير ذلك مما نهى الله عنه، ترك طاعة لله وتقربا إليه، هذا داخل في الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا يدل على أن تجنب هذه الأشياء طاعة لله لأجله سبحانه وتعالى يدخل في الإيمان، هو من أعمال الإيمان، داخل في أعمال الإيمان، من تركها لأجل الله خوفا من الله وطلبا لثوابه عز وجل تدخل في أعمال إيمانه. فقوله وأعمال الجوارح وأيضا أعمال القلوب، كل منهما يدخل تحته ما ذكرت: الأعمال المأمور بها، والأعمال المطلوب تركها واجتنابها، فإن اجتنابها وتركها يعد عملا من أعمال الإيمان. ولهذا انتبهوا إلى أن الترك يعد عملا من أعمال الإيمان، الترك يعد عملا من أعمال الإيمان. الذي يترك الزنا، يترك شرب الخمر، يترك الغيبة، يترك الكذب، كل هذه التروك يتركها لأجل الله يعد الترك عملا من أعمال الإيمان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه. عد عليه الصلاة والسلام الترك عملا، عد الترك عملا، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. والمراد بقوله ما لا يعنيه أي في ضوء الشرع، في ضوء الشرع تركه ما لا يعني، في ضوء ما دل عليه الدليل، لا تركه ما لا يعني بموجب الشرع وبما دل عليه الدليل. فالترك داخل في العمل، داخل في العمل، ترك ما نهى الله عنه لأجل الله سبحانه وتعالى هذا داخل في أعمال الإيمان. قال فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، جميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. انتبه لهذه النقاط مفيدة في باب الزيادة، وإن كانت جملة مختصرة لكنها مفيدة. يقول الإيمان يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته. الاعتقاد له جانبان، جانب قوة مثل ما هو واضح في كلام الشيخ، وجانب أيضا كثرة، جانب قوة وجانب كثرة. فجانب القوة، قوة المعتقد، هذا يكون بقوة الشواهد والدلائل والبراهين، فإن وقوف الإنسان على المزيد من الدلائل والبراهين في كتاب الله يحصل به ماذا؟ قوة الإيمان وتمكنه ورسوخه في القلب. ولهذا العقيدة الواحدة المعينة يؤمن بها هذا ويؤمن بها ذاك، لكن هذا إيمانه بها أقوى لقوة البراهين التي قامت في قلبه، قوة البراهين التي قامت في قلبه والشواهد التي قامت في قلبه. ولهذا ينتبه هنا إلى فائدة عظيمة، أن المرء كل ما ازداد تدبرا للقرآن وآياته ودلالاته وهداياته كان ذلك موجبا لماذا؟ لقوة إيمانه وقوة عقيدته. ولهذا لا يزال العبد محتاجا إلى ماذا؟ تقوية الإيمان وتقوية المعتقد، هذا جانب القوة. وجانب الكثرة يكون بمعرفة تفاصيل المعتقد. الآن مثلا من أمور الاعتقاد الإيمان باليوم الآخر، لكن تجد من يؤمن باليوم الآخر هذا عنده من تفاصيل اليوم الإيمان باليوم الآخر أكثر من هذا، فإيمانه بهذه العقيدة، عقيدة اليوم الآخر، أكثر من الآخر. قل مثل ذلك الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، فالكثرة تأتي في التفاصيل، تفاصيل المعتقد. كلما زادت هذه التفاصيل زاد كثرة تفاصيل المعتقد. وهذا نستفيد منه فائدة، أن المعتقد ليست قضية تقرأ في مجلس أو متن يختم فقط على شيخ في جلسة أو جلستين. المعتقد حياة، المعتقد مشروع حياة، لا يزال العبد في عمل دؤوب يتقوى، من أجل أن يتقوى معتقده ويتقوى إيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى، لا يزال العبد بحاجة إلى ذلك. ولهذا الكتب التي كتبها العلماء رحمهم الله تعالى في العقيدة على نهج أهل السنة من أنفع الكتب للمسلم، وحاجة إليها أشد الحاجات، لأنها هي التي يترتب عليها تقوية المعتقد وتكثير المعتقد في ضوء الدليل. قال الله، قال رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، إذن يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، ويزيد أيضا بحسن الأعمال والأقوال وكثرتها. أيضا الأعمال لها جانب وهو الحسن، والحسن هو موجب القبول، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والحسن يكون بالإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان أعظم عناية بالإحسان في العمل كان ذلك أقوى في إيمانه وأزيد في إيمانه. حسن الأعمال والأقوال وكثرتها أيضا، كل ما كثرت أعمال العبد الصالحة زاد إيمانه بهذه الأعمال، وينقص بضد ذلك ينقص بنقص الأعمال أو بارتكاب المعاصي والذنوب. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كلما زاد العبد من الطاعات والقربات زاد إيمانه، وكل ما نقص منها نقص إيمانه. وأيضا كل ما كان مقبلا على الذنوب والمعاصي كان أيضا هذا من موجبات نقص إيمانه. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه له كتاب مبارك في هذا الباب وعظيم النفع وجليل الفائدة وجدير حقيقة بكل مسلم أن يقرأه وأن يستفيد منه وأن يهديه، من أفضل التحف التي تهديها إلى إخوانك وأنفسها، كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. هذا كتاب من أنفع الكتب في هذا الموضوع. وهذه الجملة التي اختصرها هنا في جواب هذا السؤال ترى تفصيلها من أبدع وأجود ما يكون في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وكتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان هو إجابة مفصلة لهذا السؤال، إجابة مفصلة لهذا السؤال. وقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول: الأول منها في حد الإيمان وتفسيره، والثاني في الأمور التي يستمد منها الإيمان، والثالث في فوائد الإيمان وثمراته. ورتب الكتاب ترتيبا نفيسا بديعا مفيدا للمسلم، فائدة عظيمة وكبيرة جدا. وهذا الكتاب قرأته مرات كثيرة جدا، قراءة خاصة وقراءة أيضا في مجالس مع طلاب العلم، ولا أذكر أنني قرأته مرة إلا وزدت فائدة، ما أذكر أنني قرأته مرة إلا وزدت فائدة. ولهذا ينبغي حقيقة أن يعتنى بمثل هذه الكتب، تقرأ مرة وثانية وثالثة ورابعة، خاصة هذه الكتب المباركة المعتنى بها بالأدلة والبراهين وسوق الأدلة وترتيبها والعناية بإيرادها. هذا يفيد المسلم فائدة عظيمة جدا، يفيده فائدة عظيمة وينفعه نفعا كبيرا. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله اقتضب هنا بما يتناسب مع هذه الرسالة، وفي كتابه التوضيح والبيان فصل تفصيلا عظيما في هذا الباب، وذكر رحمة الله عليه أن ما يتعلق بهذه الجملة الأخيرة هنا: نبه الشيخ رحمة الله عليه في الكتاب الذي أشرت إليه إلى فائدة تتعلق بآخر ما قرأناه في جوابه على هذا السؤال الأخير، ألا وهي أن المرء لا يزال يحتاج إلى هذين الجانبين: أن يعرف الأمور التي يزداد بها إيمانه وتقوى بها صلته بربه سبحانه وتعالى، فيجاهد نفسه على المحافظة عليها والعناية بها، وأيضا في الوقت نفسه أن يعرف الأسباب التي توجب ضعف إيمانه ونقص دينه، ويعمل على مجاهدة نفسه على اجتنابها والبعد عنها. وهذا الأمر يتأكد كثيرا في هذا الزمن، لأنه قد انفتحت على الناس في هذا الزمان وسائل كثيرة أضعفت الإيمان، أضعفته جدا، وجعلت دين كثير من الناس يرق رقة خطيرة جدا. ولهذا لا العبد يحتاج فعلا إلى أن يتعرف معرفة جيدة على الأسباب والموجبات لزيادة الإيمان وقوته، ليعمل على مجاهدة نفسه على زيادة إيمانه، وأيضا أن يعرف الأسباب التي تضعف الإيمان وتنقص الدين حتى يبتعد عنها. ولا يزال العبد كل يوم بحاجة إلى تجديد الإيمان، لا يزال كل يوم بحاجة إلى تجديد الإيمان، لأن الإيمان تأتريه أمور وأمور تنقصه وتضعفه، كما جاء في الحديث الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولهذا العبد يحتاج، العبد الموفق يحتاج إلى أن يجدد الإيمان في قلبه، وأن يجاهد نفسه على هذا بمعرفة أسباب زيادة وقوته ليستمسك بها ويحافظ عليها، وأيضا أسباب نقصه وضعفه ليجتنبها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق هو التام، الإيمان المطلق هو التام، ومطلق الإيمان أصله. ولهذا من دخل في هذا الدين، من دخل في هذا الدين وكان من أهله فهو من أهل مطلق الإيمان، من أهل مطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق هو التام. ولهذا النصوص تارة يذكر فيها الإيمان ويراد به الإيمان المطلق، وتارة يطلق ويراد به مطلق الإيمان. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا الإيمان المطلق، هذا الإيمان المطلق. أما قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، هذا مطلق الإيمان، هذا مطلق الإيمان. ولهذا الإيمان المطلق هو التام الكامل، ومطلق الإيمان هو أصل هذا الدين والدخول فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تحدثني نفسي في بعض الأحيان عن كيفيات بعض الصفات، ولكن لا أحدث بها وأدفعها وأستغفر الله من ذلك، فهل علي ذنب؟ ما دام أن هذا الشيء يهجم على القلب بدون استئذان، وأنت تعمل على طرده وتكره ذلك ولا تحدث به أحدا، فلا يضرك، لا يضرك ذلك، لكن يضر ذلك المرء إذا استرسل مع هذه الأشياء التي تهجم على الصدر حتى تتنامى وتصبح عقيدة، وأيضا أن يحدث بها الناس فحينئذ تضر الإنسان. أما الأشياء التي تهجم على صدر الإنسان فإنه قد يهجم على صدر الإنسان أمور عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، يعني أمور خطيرة جدا تدخل هكذا، يفاجأ الإنسان وإذا هي في صدره. قالوا: إن أحدا لا يجد في صدري أو في نفسي ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. ما هو صريح الإيمان؟ كراهية هذه الوساوس والعمل على دفعها وعدم التحدث بها، هذا صريح الإيمان. فالحاصل مثل هذه الأمور إذا جاءت هجمت على قلب الإنسان يعمل على طردها ويستعيذ بالله منها ويكف ولا يسترسل معها ويقول آمنت بالله ويتعوذ بالله من الشيطان ويتعوذ من النفس ولا يسترسل فإنها لا تضره. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الألفاظ التي أحدثها المحدثون ولم يرد فيها دليل شرعي كالجهة والحيز والجسم وغير ذلك؟ هذه الألفاظ توقف كما هي طريقة أهل السنة، توقف وينظر في المراد بها، فإذا كان المراد بها معنى باطل فهي مردودة، والباطل مردود بأي لفظ كان، وإذا كان المراد بها معنى حق فالحق ثابت لله. وهذه الألفاظ هي ألفاظ مجملة تحتمل معاني صحيحة وتحتمل معاني باطلة، ولهذا مثل هذه الألفاظ المجملة الألفاظ المحتملة جزاكم الله.